وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا قول المؤمنين، وقد كان قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة لهم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، وحيثما تولوا فثم وجه الله. فالشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما توجهنا فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا. وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف البيوت في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقل لهم يا محمد ذلك، أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله هذا إقامة حجة على المخالفين له، له ملك المشارق والمغارب وما بينهما، فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء، يهدي إلى الصراط المستقيم وهي الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قال: وذلك دين القيمة. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ومن الهداية إلى الدين القيم القويم هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة إبراهيم، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتهما حكمة الله وعدله. وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقة بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها. فإنما يهدي الله من أطاع واتبع واتقى فيزيده هدى على هدى. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كذا قال الراوي، وكان يعجبه أن يكون قبلة، يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت أي البيت الحرام، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي آنفا قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت في صلاتهم، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيه. فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الحديث المثال العظيم لسرعة الصحابة للاستجابة لله وللرسول وهم في الصلاة، للاستجابة لله وللرسول. عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم أي إلى الكعبة، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله جل وعلا فولوا وجوهكم شطرة أي شطر المسجد الحرام، فارتاب أي نحوه، فارتاب من ذلك اليهود. وحاصل الأمر أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس أي توجها في صلاته إلى هذه القبلة، فكان بمكة يصلي بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني بين يدي الكعبة وهو مستقبل الصخرة، أي يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في نفس الوقت، ببيت المقدس الصخرة ببيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما لاختلاف الموقع الجغرافي بالاتجاه إلى بيت المقدس، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله ابن عباس والجمهور، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا بعد هذه الآية لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط هنا الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيارها وخيرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح في الصحيحين وغيرهما. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ومن قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. رأى البخاري في صحيح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت أي هل بلغت رسالة ربك إلى قومك، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، يظنون أن الكذب سينجيهم، فيقال لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح كما ثبت في صحيح البخاري، استشهدوا بمحمد وبأمة محمد أي الأمة التي هي الأمة المحمدية أي الأمة التي تسير على نهج رسول الله الكتاب والسنة بفهم السلف، هذه الأمة التي تكون وسطا تكون خيار الأمم تكون شهيدا على بقية الأمم، الصالحون من هذه الأمة الأمة المحمدية التي التزمت بالسنة أمرا وانتهت عما نهاها عنه محمد صلى الله عليه وسلم فأجلها ورفع الله قدرها في الدنيا والآخرة، فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسط العدل، فتدعون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية في نفس سياق الحديث يقال لأمة محمد وما علمكم أي كيف شهدتم أن نوحا بلغ قومه وأنتم لم تعاصروه، فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وروى الحاكم في المستدرك وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان، لقد كان عفيفا مسلما وكان وكان، وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بما تقول. فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أي وجبت له الجنة بشهادتكم يا أمة محمد، وجبت له الجنة. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا: ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله، بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا، فأثنوا عليه شرا. فالثناء المعتبر من عدول الأمة، من أوساط الأمة، من صالح الأمة، لا من أي أحد من هذه الأمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بالذي تقول. فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، أي وجبت له النار. قال راوي الحديث محمد بن كعب القرظي التابعي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. واختلفوا حين فرضت عليه الصلاة أولا بمكة، هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة، على قولين. فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وبالمدينة 17 شهرا، ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة، قاله ابن عباس. وقال آخرون: أول ما افترضت الصلاة عليه إلى الكعبة، ولم يزل يصلي إليها طوال مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل. فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا على الخلاف، ثم صرفه الله إلى الكعبة. قال أبو عمر الحافظ بن عبد البري: وهذا أصح القولين عندي. قال غيره: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أراد أن يستألف اليهود، فتوجه إلى قبلتهم، أي بإذن الله وبوحي، ليكون ذلك أدعى لهم. فلما تبين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكعبة. كذا أهل السنة ينظرون إلى أهل الأهواء والابتداع، فيقيمون عليهم حجة الله سبحانه وتعالى، وينظرون إلى هؤلاء من أهل الأهواء هل يتقبلون الأدلة فينقادون لها، فإذا فنحن معهم ولو سنين، إلى أن نزيل ما عندهم من الشبه. أما إن كانوا جاحدين منكرين مغيرين لمضامين النصوص، يصرفون النصوص عن ظواهرها ويعزون القول إلى مشايخهم الضلال، فهؤلاء انفضوا أيديكم منهم على الوجوب والإلزام. وكما أن الكعبة وسط الأرض، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء، أي في المرتبة وفوق الأمم بإجماع الأم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أجمعين وأفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا بين الأنبياء، بين من غلا في الأنبياء حتى عبدوهم وجعلوهم آلهة من دون الله، وبين من جفاهم وعصاهم، بأن آمنت هذه الأمة بالرسل كلهم، كل الرسل، هذا منهج الإسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بداود ونؤمن بسليمان ونؤمن بشعيب ونؤمن بصالح ونؤمن بنوح ونؤمن بلوط وكل نبي أرسله الله نؤمن به. قال: وسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم، ولا تهاون ومغالاة أهل الكتاب. ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فكانوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم، و

الله به رحمة بنا، وكل نهي نهانا الله عنه رحمة بنا. ولا يرى هذه الرحمة إلا أهل البصيرة. فقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ من الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا عما يقول إن قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فقد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم. فدفع الله هذا الوهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، لأن الله قد سمى الصلاة إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود الصلاة. فالإيمان بإجماع أهل السنة قول وعمل ونية واتباع السنة. والله رؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بالمؤمنين عظيمها. فمن رأفته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجاتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. كذلك اختلف الناس في تحويل القبلة بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، فقيل حولت بعد 16 شهرا أو 17 شهرا كما في البخاري. وفي رواية صحيحة عند الدارقطني في سننه عن البراء: بدون شك بعد قدومه 16 شهرا. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن تحويلها كان قبل غزوة بدر بشهرين، وغزوة بدر كانت في رمضان. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من 2 من الهجرة. قال أبو حاتم البستي بن حبان صاحب الصحيح: صلى المسلمون إلى بيت المقدس 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة يوم 3 للنصف من شعبان. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شمولية هذه الشريعة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كما في سورة البقرة، يعني ادخلوا في شعائر وتعاليم الإسلام كافة. لا تصلوا وأنتم لا تصومون، ولا تصوموا وأنتم لا تصلون، وإنما كل هذا فروض فرضها الله علينا وأركان لهذا الدين. قال المفسرون: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أمره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع. فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل العملي. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب، ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ومن الإيمان بالله واليوم الآخر الانقياد والاستسلام إلى شرع الله وإلى تعاليمه التي كانت تستجد عند نزول الوحي، كما قال في الأضاحي والهدايا، وهي جمع هدي الذي يساق إلى الكعبة في الحج والعمرة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي ليس المقصود من هذه البهائم ذبحها فقط، الأضحية والهدي ليس المقصود الذبح فحسب، وإنما المقصود: ولا ينال الله من لحومها ولا دماؤها شيء، لكنه الغني الحميد، لكنه الغني الحميد سبحانه وتعالى، وإنما يناله الإخلاص، الإخلاص فيها. ولهذا قال: ولكن يناله التقوى منكم. ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، كما كان ولا يزال الملايين من المسلمين يصومون رمضان عادة لا عبادة. لذلك تجدهم مع صيامهم لا يصلون. وأركان الإسلام الخمسة: الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم. فالصلاة قبل الصيام، فلا يكون هذا عادة، وإنما معرفة منك، ومعرفة منك أنك لا غنى لك عن الله، وإنما لا بد أن تطيع ربك سبحانه وتعالى. وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور التي لا لب لها لا مضمون لها، والجسد الذي لا روح فيه. ثم قال في نفس الآية: ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تكبروه أي تعظموه وتجلوه على ما هداكم، أي مقابلة لهدايته لكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. وبشر المحسنين بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادته اطلاعه عليهم ورؤيته إياهم. والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان، من نفع مال أو نفع علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك. فالمحسنون لهم بالبشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة، ويحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وروى ابن جرير في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية، قال: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا. فهذا حين تحول عن مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروى عن الضحاك ومقاتل مثل ذلك، وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الإيمان برسول الله محمد. يقول هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل. وروى عن الحسن والربيع بن أنس مثله، وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. ليس الإسلام كلاما فحسب. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله. فذكر الآية كلها فقال: هذه أنواع البر كله، وهو الإيمان بالله، وهو أنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتب، وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن، المهيمن على ما قبله من الكتب، الناسخ لها، الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة. قال: ونسخ به أي بالقرآن كل ما سواه من الكتب قبلهم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قلت هذه حقيقة الإيمان التي ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، قول وعمل ونية واتباع السنة. لقد تعين على كل مسلم عاقل أن ينظر في تاريخ الإسلام وقصصه يستخرج العبر والعظات، فيجعل الموعظة تحت المجهر يسلط عليها الفكر ليستنبط منها النور والخير، ولا يكون ذلك إلا بتقوى الله. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي في تفسيره وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لقد جمع هذا الدين بين قطبي الخير، بين الظاهر والباطن، بين القشر واللب، بين القول والعمل، جمع ذلك كله في صورة منسجمة متناسقة، لا ينفصل الخارج عن الداخل، ولا السلوك عن القول، ولا الموعظة عن الفعل والتأثير العملي، الذي يحول المسلمين من مرحلة التلقي بالسماع والإنصات لله وللرسول إلى مرحلة العمل المستقيم القويم الموصل إلى الله ودار كرامته، الآخذ بصاحبه إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة. الخسارة، كل الخسارة في كل معصية تعصي بها الله، يعصي الناس ربهم للدنيا وللمال، والمال بيد الله وخزائن الدنيا بيد الله، فمن أراد ما عند الله فلا بد من الطاعة، كما قال نبيكم فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلو عكفت الأمة على كتاب ربها تستخرج منه مراد الله ورسوله ثم تجعله سلوكا عمليا لصارت الأمة إلى كل خير وفلاح. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فليس الدين رسوما خارجية عارية عن المضمون، أقوالا تخالف أفعاله أو أقوال تخالف أفعاله، بل الدين أقوال توافق الأفعال والأخلاق الكريمة الحميدة. ولو خالف المسلم بين قوله وفعله لكان مسلما غشاشا مدلسا، مثالا سيئا لمسلم بلا تعاليم الإسلام. الله ورسوله منه براء، فأحسنوا فهم دينكم وإسلامكم واجتهدوا في معرفة مراد الله منكم يوسر الله لكم أمركم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد جعل الله رب العزة هذه الأمة أمة وسطا عدولا في كل شيء، فهي أمة وسط بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتسيب، بين المغالاة في حب الأنبياء التي تؤدي إلى عبادتهم من دون الله كما فعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبين جفائهم بعدم السمع والطاعة لهم. وكذلك من تكلم في دين الله من أهل العلم، حيث قال تعالى على الأمم السابقة من أهل الكتاب وحالهم مع علمائهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون لهم الحلال فيحرمونه، وهذا هو التشريع الذي انفرد به الله سبحانه وتعالى وأنبياؤه بإذنه، فإنما يتكلمون بالوحي. وقال تعالى على هذه الأمة وعلماء هذه الأمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا يتجرؤون إلا لتبليغ شرع الله، لا يحلون ولا يحرمون إلا بالدليل. فعلماء هذه الأمة يخشون ربهم ويتبعون نبيهم، وما هم إلا مبلغين عن رب العالمين، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فمن اشترى فليس من العلماء. وقال تعالى على أهل الكتاب: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله باسم الدين. في دين الإسلام الوسطي الحنيف الكل يؤخذ من قوله ويرد، لا نقدس العلماء ولا المشايخ، وإنما الذي يقدس الكتاب والسنة فحسب، والكل يخطئ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقدس في هذا الدين الأشخاص، وإنما القدسية لله ولكتابه وسنة رسوله. وإلى الكتاب والسنة ترد النزاعات لترفع وتحل، وعلى الكتاب والسنة تقوم سوق الولاء والبراء، لا على المشايخ، إنما على الله ورسوله سوق الولاء والبراء، على الله ورسوله فحسب. العصبية الممقوتة البغيضة التي كانت في أهل الكتاب واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أما هذه الأمة فوسطية، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، لا يجل إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الكتاب والسنة تقوم سوق الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. والأمة الوسط العدول، لا يروج فيها الغش ولا الكذب ولا التدليس ولا النفاق ولا الظلم ولا الفاحشة ولا المنكر ولا القتل ولا الإرهاب ولا التخويف ولا الزعر ولا الفوضى ولا الإفساد ولا التضليل ولا التنفير ولا البغض ولا الغل ولا الضغينة ولا الحسد ولا الكبر، بل وسطية الأمة في عدلها وإحسانها ومحبتها الخير للآخرين بالاهتداء للدين القويم، ووسطيتها في إشاعة الحب والسلام والصدق والأمانة والصراحة والفضيلة والهدى والأمان والإصلاح في الأرض والاستسلام لله وللرسول للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وسطيتها في وحدة أبنائها ودولها باعتصامهم بكتاب الله كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمسلم أخو المسلم أيا كانت جنسيتهم، مصري سعودي يمني عراقي ليبي جزائري تونسي مغربي سوداني صومالي نيجيري موريتاني إماراتي بحراني كويتي، كلهم يجمعهم منهج التوحيد لا إله إلا الله، وهم خطة قوية على أعدائهم، جمعهم الله ورسوله، وطنهم واحد والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالمسلم المصري يؤلمه ما يحدث للفلسطيني واليمني والسوري والليبي بل والهندي. قال تعالى مخاطبا المسلمين إلى يوم القيامة بعد ذكر الأنبياء والمرسلين الذين يجمعهم الإسلام والتوحيد، قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلهم يتجهوا إلى قبلة واحدة، ودينهم واحد، وربهم واحد، ورسولهم واحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فانظروا إلى هؤلاء المجرمين الذين يفسدون في الأرض، هل لهم علاقة بهذه التعاليم بوسطية الإسلام؟ لا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإن أصيب أحدنا بوجع في رأسه أو في بطنه أو في عضو من جسده اختل جسده كله، فكذلك ينبغي أن يكون المؤمنون هذا في الوطن العربي عامة وفي مصر خاصة حفظها الله. فوسطية الإسلام تحتم على كل المصريين أن يجتمعوا على سلامة مصر ومصلحتها، وأن يؤلمهم ما يحدث لمصر والمصريين، وأن يسعى كل مصري لصالح مصر والمصريين من البناء والإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد والإرهاب، إذ ليس هناك فرق بين صلاح المصري وصلاح مصر، بل هما صلاح واحد في الباطن ولو انقسم في الظاهر إلى صلاحين، ولا يكون هناك صلاح إلا بالاستجابة لله وللرسول، وإن لم يخرج المرء منه من حادثة تغيير القبلة وتحويلها إلا بهذا المثال العظيم الذي ضربه الصحابة لكفاه، وهو أنهم لما أخبرهم الصحابي بتغيير القبلة وهم يصلون الصلاة، قد صلوا جزءا منها إلى بيت المقدس، وهذا أمر عقدي ووحي، وهذا خبر أحد، لذلك نقل القرطبي في جامعه إجماع المسلمين سلفا وخلفا على تلقي خبر أحد بالقبول وأنه يفيد العلم. قال لما أخبرهم الصحابي بتغيير القبلة وهم يصلون الصلاة، قد صلوا جزءا منها إلى بيت المقدس فتحولوا وهم في الصلاة إلى الكعبة، فصلوا بقية الصلاة إليها، فما جادلوا ولا سوفوا ولا أرجعوا الأمر وأجلوه إلى نهاية الصلاة، بل حالهم الاستجابة الحالية دائما وأبدا حتى توفاهم الله وهو راض عنهم على الاستجابة لله والرسول، وعلى ذلك ينبغي أن تكون كل الأمة. وبما ملكوا العالم ودانت لهم رقاب الجبابرة، أي بالاستجابة لله والرسول دانت وخضعت لهم ملوك الدنيا، إذ لا صلاح ولا فلاح إلا بطاعة الله ورسوله. ألم يكن شعار أذان المسلمين حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فالفلاح كل الفلاح في الصلاة وفي العبادات، فسيروا على هدي سلفكم يرحمكم ربكم ويجعل لكم من أمركم مرفقا ويسرا ومخرجا وسلاما. وإذا أزدى أحد الناس وأعطاك أحد الناس إليك معروفا أو أنقذك من مصيبة عظيمة كادت أن تلم بك وبأهلك فتهلككم أجمعين لولا أنه حذرك وأرشدك إلى نجاتك، فكيف تكون مشاعرك تجاه هذا الرجل ونحوه؟ فكذلك كيف مشاعرك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أنقذ به البشرية جمعاء من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد والإيمان، من أعظم خطر ومصيبة تنزل بالناس وهي النار. فالحمد لله حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمة الإسلام والهداية إلى الحق، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، شياطين الجن والإنس حوالينا، وانصرنا على من عادينا، فبك نحب وبك أبينا، ولك ندعو وبك هدينا، فأرشدن القلوب إلينا، وبصرن الشاردين علينا، فبسنة نبيك علينا، فإن ابتلينا رضينا، وإن رحمتنا شكرنا ومشينا، على صراطك القويم وثبتنا وعدلنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون قول الله ورسوله فيستجيبون له استجابة فورية حالية، فلا نجاة للأمة إلا أن تستجيب لله وللرسول، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.